يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة يا نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفار. قوموا السمر، كسروا كل غمد، نقبوا بالقتام وجه النهار. سلبتكم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلا مدى الأعمار. يوم جذت بالطف كل يمين من بني هاشم، وكل يساري لم تلد هاشمية علويا. إن تركتم أمية بقراري أنزارا نضوا برود التهاني. فحسين على البسيطة عاري، لا تمد لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار. حق أن لا تكفنوا هاشميا، هيان بعدما كفن الحسين. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد الله من قضى بحدي. تشكوا لآل فهرين قبورا، فابن طه ملقا بلا إقباري. هتكوا نسائكم كل خجرين، هذه زينب علي. يا الأكواري، أين من أهلها يا بنو شيبة الحمد؟ ليوث الوغى حمات الذمار، وإذا بها والسياط تتلوى على متونها. يا ابنة الطاهر من عتان لا ترومي بعد أهل الندى وأهل العلوم ما لهذا القعود حول الجسوم ذهب الماء واخلع العز والبسيل إذلا طالما حجبتك خير رجالي وحمتك بمرهفات صقالي لا ترجين بعدهم حسن حالي أنت مسبية على كل فالبس الصبر وألف الإذلال نادت خويا خويا لا تقول ما عندي امرويا ولا تقول ضيعت الاخوة ترى زجرين سحبني اليوم قوة وساطة علمتني تلوى خويا خويا فوق صاويبك يردوك يردوك يا نور العين تحت الخيل خال ولا شرف جدك ولا أبوك إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الآية وهي آية الخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. حديثنا في هذه الآية من ثلاث جهات: الجهة الأولى في دلالة الآية على وجوب الخمس، والجهة الثانية في الشبهات التي أثيرت حول وجوب الخمس في غير الحرب وفي غير غنائم الحرب. والجهة الثالثة في أهمية الخمس. نأتي للجهة الأولى أولا، وهو الكلام حول دلالة الآية على وجوب الخمس. الآية تقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. أي شيء يغنمه الإنسان عليه الخمس، مثلا أموال تزيد عنده على مؤونة السنة يعتبر غنمها الإنسان فيها الخمس. هدية تصل إليه من صديقه لا يصرفها في مؤونة السنة يعتبر غنيمة عليه فيها الخمس. الميراث الغير المحتسب، أكو ميراث محتسب أكو ميراث غير محتسب. الميراث المحتسب مثلا ميراث الأب والأم، الإنسان يحتسب هذا الميراث، يعني ميراث أبي ميراث أمه، يتوقع أن يموت أبوه أو أمه ويرث منهما، يسموه ميراث محتسب لأنه يتوقع هذا الميراث ويحتسبه. أما الميراث الغير المحتسب، افترض أخ موجود إليه وأبوه وأمه موجودين، خب إذا مات أخوه وأبوه وأمه موجودون وأولاد أخيه موجودون، بعد ما يصل إليه الميراث. إذا مات أخوه يرثه أبواه ويرثه أولاده، فلو فرضنا فجأة واحدة مات الأخ ومن بعده بدقيقة مات الأب والأم والأولاد، وصل الميراث إليه، هذا ميراث غير محتسب، يعني ما كان ميراث متوقع، سموه ميراث غير محتسب، يعني ما كان هذا الميراث متوقعا فيعتبر غنيمة فيكون فيه الخمس. أما الميراث المحتسب فلا خمس فيه. إذن ما يغنمه الإنسان، أموال تجارة أو هدايا أو تحف، ما يربحه الإنسان ويغنمه الإنسان يدخل في لفظ غنمتم من شيء، واعلموا أنما غنمتم من شيء، كل هذا شيء يصدق عليه أنه غنمه الإنسان وربحه فعليه فيه الخمس. عند بعض الفقهاء وعند بعضهم لا يجب الخمس في الهدية والميراث مطلقا. أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، لله يعني يصرف في موارد البر، وللرسول ولذي القربى، ذو القربى هم معلوم هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، كما ورد التعبير في القرآن عنهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، القربى معلوم أنهم أهل بيت رسول الله بإجماع المفسرين، وللرسول ولذي القربى واليتامى، اليتيم من فقد أباه، واليتامى والمساكين، المسكين من لا يملك مؤونة سنته لا قوة ولا فعلا، يعني هو فعلا ما عنده مؤونة سنة تكفي لمدة سنة، وقوة هم ما عنده، يعني ما عنده عمل يستند إليه حتى يكتسب منه مؤونة السنة، فهذا يقال له مسكين لا يملك مؤونة السنة لا قوة ولا فعلا. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع عنه المال والرزق وهو في السفر، فتحير في أمره لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه لا يملك شيئا، هذا يعتبر ابن السبيل. فالآية قسمت الخمس ستة أقسام: لله، للرسول، لذي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل، ستة أقسام. الأقسام الثلاثة الأول لله، للرسول، لذي القربى تدخل في عنوان واحد نسميه حق الإمام. حق الإمام. أما لله فالله أعرف بما يريده الله، فالإمام أعرف بما يريده الله، فيرجع حق الله للإمام هو يصرفه في موارده. للرسول، الإمام يرث الرسول في منصبه ألا وهو منصب القيادة، فيكون حق الرسول بيده يصرفه في موارده المقررة. لذي القربى، ذو القربى هو نفس الإمام المعصوم لأنه من أهل بيت الرسول، فيكون الحق حقه. إذن الثلاثة الأقسام الأول لله، للرسول، لذي القربى تكون بيد الإمام تسمى حق الإمام، وطبعا في غيبة الإمام تكون بيد الحاكم الشرعي هو الذي يصرفها في مواردها المقررة. واليتامى والمساكين وابن السبيل، مو كل يتامى ولا كل مساكين ولا كل ابن سبيل، خصوص اليتامى من أهل بيت الرسول، وخصوص المساكين من أهل بيت الرسول، وخصوص ابن السبيل من أهل بيت الرسول، هذا التخصيص من وين اجى؟ الآية مطلقة، الآية قالت واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليش احنا نخصصها الشيعة؟ نقول لا، اليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل بيت رسول الله وليس من غيرهم من سائر المسلمين. هذا اللي يسموه حق السادة. حق السادة يعني ليتامى السادة ومساكينهم وأبناء سبيلهم، فقط هؤلاء من أهل بيت الرسول. ليش؟ هذا التخصيص ما جاء اعتباطا، هذا التخصيص اكو روايات دلتنا على هذا التخصيص. فقد روى السيوطي في الدر المنثور ان نجد الحروري سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، سأله قال لمن الخمس؟ قال لأهل بيت رسول الله. قال واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال يتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم، يعني الأمر خاص بأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه رواية. رواية أخرى رواها الطبري عن الإمامين، الإمام زين العابدين والإمام الباقر. هذه الرواية نصت على أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل هم يتامى آل بيت الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم. الرواية الثالثة رواها الثعلبي في تفسيره عن المنهال بن عمر أنه سأل الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال لمن الخمس؟ قال لنا. قال واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال يتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا. فإذا هذه الروايات من كتب إخواننا أهل السنة وهي عن أهل البيت سلام الله عليهم، تدل على أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل خصوص السادة من أهل بيت الرسول، إذا كانوا بهذه الصفات يستحقون الخمس ويسمى حق السادة. زين، هذه الجهة الأولى التي أردنا الحديث عنها، وهي دلالة الآية على وجوب الخمس وعلى عمومه. الجهة الثانية التي نريد الحديث عنها هي الشبهات التي أثيرت حول وجوب الخمس في غير غنائم الحرب. أكو عندنا ثلاث شبهات أثيرت حول هذا الموضوع من عدة من المفسرين والكتاب. الشبهة الأولى أن الغنيمة خاصة بدار الحرب. القرآن يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء، يا غنيمة، هذه مو غنيمة التجارة ولا غنيمة الهدايا ولا غنيمة الميراث، المراد بالغنيمة غنيمة دار الحرب، يعني عندما يقاتل المسلمون الكفار ويكتسب غنائم، هذه الغنائم فيها الخمس وغيرها ليس فيها الخمس، فالخمس خاص بغنائم دار الحرب غيرها لا. والمفسرون نصوا على ذلك على أن المراد بالغنيمة غنيمة دار الحرب، وهذا مقابل الفيء. عدنا غنيمة وعدنا فيء. الغنيمة ما تؤخذ بالقتال تسمى غنيمة، والفيء هو ما يؤخذ بدون قتال، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أكو غنيمة وأكو فيء، ما يؤخذ من الكفار بالقتال يسمى غنيمة، ما يؤخذ من الكفار بلا قتال يسمى فيء. فالغنيمة تقابل الفيء، الغنيمة المراد بها غنائم دار الحرب فقط كما نص عليه المفسرون. وأما أن الشيعة تقول أن الخمس واجب في كل شيء يغنمه الإنسان، لا، الآية ناظرة إلى غنائم دار الحرب فقط. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الأولى هذه مردودة، ممنوعة. ليش هذه الشبهة مدفوعة؟ لعدة قرائن عندنا تدلنا على أن المراد بالغنيمة أعم من غنائم دار الحرب. القرينة الأولى التعبير نفسه. لاحظ القرآن ما قال غنيمة، القرآن ما قال واعلموا أن الغنيمة فيها الخمس، ما قال القرآن غنيمة. الغنيمة لو سلمنا، ما نسلم، لكن لو سلمنا أن الغنيمة خاصة بدار الحرب، عندما يقال غنيمة يعني ما يؤخذ من دار الحرب، لكن القرآن ما قال غنيمة، القرآن قال غنمتم. وفرق بين التعبيرين، لو قال القرآن غنيمة واعلموا أن الغنيمة فيها الخمس قلنا هذه الغنيمة خاصة بدار الحرب. القرآن قال واعلموا أنما غنمتم، التعبير يختلف، كل شيء يغنمه الإنسان يدخل في هذا اللفظ غنمتم. الراغب الإصفهاني من جملة علماء اللغة ينص في كتابه مفرداته مفردات اللغة، نص على أن المراد بغنمة كل ما فاز به الإنسان وربحه، كل شيء يربحه الإنسان يفوز به يعتبر غنيمة، مو خاص بغنائم دار الحرب. ونفس القرآن يعني نفس القرآن يدل على ذلك، مثلا قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، مما غنمتم يعني في دار الحرب لا، يعني كل شيء تربحونه ويحصل بأيديكم كلوا من حلالا طيبا، مو خاص بدار الحرب. القرآن يقول فعند الله مغانم كثيرة، مغانم كثيرة يعني غنائم دار الحرب، مراد فعند الله مغانم كثيرة يعني عند الله أرباح كثيرة من الثواب ومن الرحمة ومن النعم ومن التفضل، فكل شيء يستفيده الإنسان ويربحه الإنسان يسمى غنمة، يقال غنمه الإنسان يعني ربحه واستفاده، مو خصوص غنائم دار الحرب. لا اللغة تساعد على هذا الاختصاص ولا القرآن يساعد على هذا الاختصاص، من وين هذا الاختصاص إلا غنائم دار الحرب؟ ماكو دليل على هذا الاختصاص. القرينة الثانية لاحظ كلمة من شيء، فاعلموا أن ما غنمتم من شيء، من شيء مطلقة، ما قالت من شيء في الحرب، من شيء في السلم، من شيء في التجارة، من شيء كلمة مطلقة يعني كل شيء يغنمه الإنسان قليلا كثيرا تجارة ميراثا غير ذلك هدية يدخل في هذا اللفظ، فيشمله وجوب الخمس يدخل في هذا العنوان. من شيء كلمة فيها سريان وشمول لجميع الموارد التي يستفيد منها الإنسان. القرينة الثالثة قرينة خارجية، أصلا الخمس لماذا شرع؟ نسأل شنه الحكمة من تشريع الخمس؟ الخمس شرع عوضا عن الزكاة، الزكاة جعلت لعامة المسلمين والخمس جعل لبني هاشم خاصة، فالخمس شرع عوضا عن الزكاة باعتبار أن الزكاة أوساخ الناس. القرآن يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالصدقة تطهر الأموال، الزكاة تطهر الأموال، فتكون الزكاة فاضل أموال الناس. وبنو هاشم نزهوا عن هذه الأوساخ ففرض لهم حق الخمس كرامة لجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرامة للرسول صلى الله عليه وآله، أكرم بنو هاشم وفرض لهم الخمس عوضا عن الزكاة التي هي تعتبر فاضل أوساخ أموال الناس. زين، وأكو رواية عندنا تدل على هذا، روى السيوطي في الدر المنثور عن الإمام علي عليه السلام قال إن الله لما حرم على رسوله الصدقة عوضه بسهم من الخمس، ولما حرم على أهل بيته الصدقة فرض لهم مع الرسول سهما من الخمس، فمعناه أن الخمس عوض عن الزكاة. طيب إذا الخمس عوض عن الزكاة، الزكاة خاصة بدار الحرب؟ الزكاة مي خاصة بدار الحرب، ما حد يقول من المسلمين الزكاة خاصة بدار الحرب، الزكاة عامة لسائر الموارد ولسائر الأموال، فإذا كانت الزكاة عامة للحرب ولغير الحرب، ومنذ أن شرعت إلى يوم القيامة، والخمس عوض عنها. إذن الخمس أيضا عام، مقتضى العوضية هذا، الخمس عوض عن الزكاة، والزكاة عامة لجميع الأحوال ولجميع الأزمنة، إذن الخمس أيضا عام لجميع الأحوال ولجميع الأزمنة، لأنه عوض عن الزكاة فيأخذ حكم الزكاة، يأخذ مكان الزكاة، هذا مقتضى العوضية. وإلا إذا إحنا نقول الخمس خاص بدار الحرب، طيب إذا ما أكو حرب ولا أكو قتال، من أين يصرف على فقراء بني هاشم؟ ومن أين يصرف على مساكينهم؟ ومن أين يصرف على أبناء سبيلهم ويتاماهم؟ من الزكاة، مفروض أن الزكاة حرموا منها. الخمس خاص بدار الحرب، فمن أين يصرف عليهم إذا لم يكن هناك حرب ولا قتال؟ لا يمكن أن يقال بهذا. الخمس شرع عوضا عن الزكاة، فكما أن الزكاة عامة لجميع الأحوال ولجميع الأزمنة، فكذلك الخمس عام لجميع الأحوال ولجميع الأزمنة. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، قالوا بأن الآية واردة في سياق آيات القتال. لاحظ الآية قبلها وبعدها جاية في آيات القتال، مثلا قبلها آية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه قبلها آية تتحدث عن القتال. آية بعدها إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، الآية اللي قبلها في القتال، الآية اللي بعدها في القتال. إذن الآية صايرة بين آيات تتحدث عن القتال، فإذا صايرة بين آيات تتحدث عن القتال، إذن هذه الآية خاصة بغنائم القتال، بغنائم الحرب، لأنها بين آيات تتحدث عن القتال فقط، فبمقتضى وحدة السياق تكون هذه الآية ناظرة لغنائم دار الحرب وليست عامة لكل ما يستفيده الإنسان ويربحه. لاحظ هذه الشبهة التي ركز عليها في التفاسير، تفاسير إخواننا أهل السنة. هذه الشبهة أيضا مدفوعة. ليش مدفوعة؟ أولا أن وحدة السياق ليس حجة في القرآن الكريم. الدلالة السياقية مو حجة في القرآن الكريم. لاحظ القرآن كله، ابدأ القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس إلى آخر سورة في القرآن، لاحظ القرآن ما يلتزم بوحدة السياق. شوف آية تتحدث عن موضوع، يريد ينتقل لآية تتحدث عن موضوع آخر، يريد ينتقل لآية تتحدث عن موضوع ثالث. الدلالة السياقية مو ملتزم بها في القرآن وليست حجة في آيات القرآن. انت مثلا تقرأ في بعض سور القرآن، في سورة الجمعة مثلا عندما يتحدث يقول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع، شنو؟ والله ذو الفضل العظيم. بعد أن يتحدث عن هاتين الآيتين شوف ينتقل لشنو؟ هو جاي يتحدث عن أولئك الملتزمين المثابرين، يريد ينتقل حالا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفا، قاعد تتحدث في موضوع، شو انتقل لموضوع ثاني؟ وانت جاي تتحدث عن المؤمنين المثابرين مع الرسول، انتقلت مباشرة الى اليهود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ماكو وحدة سياق، ماكو انتظام في سياق القرآن. أو في نفس هذه السورة شوف الله مثلا يتحدث عن اليهود، يتحدث عن اليهود ثم ينتقل مباشرة إلى المسلمين، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا ماكو وحدة سياق في آيات القرآن. أنت تقول إلا وحدة السياق، وحدة السياق ليست حجة بين آيات القرآن، والدليل على ذلك ما نجده في سور القرآن، أن الله ينتقل من موضوع في في آية إلى موضوع آخر في آية أخرى. فإذا ماكو مانع تكون الآية الأولى تتحدث عن القتال، الآية الثانية تكون قانون عام من ذلك اليوم إلى يوم القيامة، ماكو مانع منه. وثانيا أهل الأصول يقولون هذا قانون في الأصول موجود، خصوص المورد لا يخصص الوارد. إذا كان المورد خاصا فلا يعني أن الحكم الوارد في هذا المورد خاص أيضا. مثلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذه الآية نزلت في زمن الرسول وبمناسبة خاصة، يعني أن هذه الآية خاصة بذلك الزمن ما تشمل جميع الأزمنة؟ لا، خصوص المورد لا يخصص الوارد. هذه الآية آية الخمس نزلت في وقت القتال، لا يعني أن حكمها خاص بالقتال، هي عامة للقتال ولغير القتال وشاملة لجميع الأزمنة وإلى يوم القيامة، قانون تشريعي عام، خصوص المورد لا يخصص الوارد. ثالثا، من اللي قال لك ان الايات اللي قبلها كلها في القتال؟ اكو ايات قبلها ما تتحدث عن القتال، اكو ايات قبلها تتحدث عن غير القتال. مثلا قوله تعالى في الايات التي قبلها، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، هذه الاية عامة. قوله تعالى ليميز الخبيث من الطيب، هذه آية عامة. قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه آية عامة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه آية عامة. فمو كل الآيات اللي قبلها الآية كانت تتحدث عن القتال، لا، أكو آيات عامة. إذن أيضا هذه الشبهة مندفعة ولا يمكن الأخذ بها. الشبهة الثالثة وهي الأهم والتي يركز عليها حتى بعض كتاب الشيعة يركزون على هذه الشبهة، الشبهة هو أن يقال لو كان الخمس واجبا لتصدى الرسول إلى جمع الأخماس، لكان الرسول متصديا إلى جمع الأخماس، وكان الرسول يرسل الجباة إلى القرى والأرياف ليأخذوا منهم الأخماس، بينما التاريخ ما روى أن الرسول كان يتصدى لجباية الأخماس، ولا الإمام علي كان يتصدى لجباية الأخماس، ولا الأئمة من بعده كانوا يتصدون لجباية الأخماس. إذا كان الرسول لم يتصدى، ولا الإمام علي ولا الأئمة من بعده لم يتصدوا لجباية الأخماس من أهل القرى ومن الأرياف، فكيف نقول بأن الخمس نعم واجب؟ لو كان الخمس واجب لتصدى الرسول والإمام علي وأهل البيت لجبايته وجمعه، بينما هم لم يتصدوا لذلك، لم يتصدوا لذلك، فهذا دليل على أن الخمس ليس بواجب. هذه شبهة يذكرها بعض كتاب الشيعة أيضا فضلا عن الكتاب الآخرين. هذه الشبهة أيضا مندفعة بوجوه. أولا، لا إشكال بين المسلمين أن الخمس واجب في الركاز. شنو الركاز؟ انت راجع كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي، هذا من فقهاء إخواننا أهل السنة، فقيه، في كتابه المحلى يذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله قال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. الركاز شنو؟ الركاز يعني المعادن، يعني الإنسان يجي يستخرج معدن من الأرض، ذهب أو فضة، هذا المعدن فيه الخمس لأنه ركاز يعني مرتكز في الأرض. كل ما كان ركازا ففيه الخمس. وينقل ابن حزم أن أئمة المذاهب الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة كلهم أجمعوا على أن الخمس واجب في الركاز ومن عهد الرسول صلى الله عليه وآله. طيب، احنا نوجه اليك السؤال، انت تسلم بان الخمس واجب في الركاز مع ان الرسول ما تصدى لجمع الخمس من الركاز، شلون؟ انت ما تسلم ان الخمس واجب في الركاز وأن الرسول قال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وأن أئمة المذاهب الأربعة قالوا بأن الخمس واجب في الركاز، مع ذلك الرسول ما تصدى لجمع الخمس من الركاز، ولا قال أيها المسلمون جيبوا لي الأخماس التي أخذتموها من الركاز، ما تصدى الرسول لجمع الأخماس من الركاز، مع أن الخمس بلا إشكال واجب في الركاز عند جميع المسلمين. شو تقول أنت عن هذه النقطة؟ وثانيا انت انظر للاحكام، شنو كانت مسيرة الاحكام؟ مسيرة الاحكام كانت مسيرة تدريجية، ما كانت مسيرة دفعية، مو مباشرة جاء الرسول وقال يا ايها المسلمون صلوا وصوموا وحجوا وزكوا وخمسوا وكذا وكذا، لا، ما كانت الاحكام دفعية، كانت الاحكام تدريجية، وشيئا فشيئا. الرسول شرع الصلاة عن الله عز وجل، وبعد مدة شرع الصيام، وبعد مدة شرعت الزكاة، وبعد مدة شرع الحج، فكانت مسيرة الأحكام تدريجية ولم تأتي الأحكام دفعة واحدة. فلا مانع من أن يكون الخمس واجبا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، إلا أن الرسول أوكله إلى ظرفه، يعني ما أبلغ الناس به وأوكل ذلك إلى ظرفه على يد الإمام علي عليه السلام ويد أهل بيته المعصومين. كثير من الأحكام احنا استفدناها من الإمام علي وأهل بيته، الآن أحكام الكر، أحكام الشك والسهو في الصلاة، أحكام القصر والتمام في السفر، هذه الأحكام استفدناها من أهل البيت سلام الله عليهم، مع أنها كانت مشرعة في زمان الرسول، إلا أن الرسول لم يبلغها لأن الوقت لم يأتي لتبليغها، ولم يكن الظرف مناسبا لتبليغها، فأوكل مسؤولية التبليغ أوكلها للأئمة من بعده. فلا مانع من أن يكون الخمس واجب من عهد الرسول، إلا أن الرسول ما أبلغ ذلك تعويلا على مسؤولية الأئمة ورسالة الأئمة من بعد وفاته. ثالثا، لا يناسب الرسول صلى الله عليه وآله أن يقوم بجباية الأخماس. تنبه لي، ليش ما يناسب الرسول؟ الزكاة حق للمسلمين كلهم، فالرسول يناسبه أن يطالب بحق المسلمين، يرسل الجباة، يرسل العمال أن يجبوا الزكاة من المسلمين في القرى والأرياف، باعتبار أن الزكاة حق للمسلمين، الرسول يطالب بحق المسلمين. بينما الخمس حق لمن؟ حق للرسول نفسه. هل يناسب الشخص أن يطالب الناس بحقه؟ هل يناسب الشخص مثل الرسول صلى الله عليه وآله أن يرسل الجباة والعمال إلى القرى والأرياف يقول لهم ادفعوا حقي؟ هذا لا يناسب شخصية الرسول صلى الله عليه وآله. الزكاة، نعم الزكاة حق للمسلمين، الرسول يتعب ويشقى على حق المسلمين، يرسل الجباة والعمال ليأتوا بالزكوات. أما الخمس فهو حقه، هل يناسبه كرسول وكقائد أن يرسل الجباة والعمال ليأتوا بحقه من الناس فرضا عليهم؟ إذا الناس من دفعت من أنفسها وأتت بهذا الحق، هل الرسول يرسل الجباة والعمال إليهم؟ هذا لا يناسب شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ورابعا، أنت إذا تراجع التاريخ أصلا تجد أن الرسول تصدى، مو أن الرسول ما تصدى، بل الرسول تصدى، تصدى لإبلاغ الناس بواجب الخمس ولجباية الخمس من الناس. يذكر صحيح الترمذي عن ابن عباس أن أعرابيا أتى الرسول صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله علمني مما فرض الله عليك، فقال له أيها الأعرابي عليك بالصلاة والصيام والحج والزكاة وإخراج الخمس مما غنمت. فكان الرسول ينص على وجوب الخمس وينص على دفع الخمس، لا أن الرسول لم ينبه على ذلك حتى نقول بأن الخمس غير واجب. وأما الإمام علي عليه السلام فهو سار على سيرة الرسول صلى الله عليه وآله. وأما الأئمة من بعده فيراجع انت تاريخهم، شوف الأئمة شقد كانوا يصرون على إخراج الخمس. الأئمة كان عندهم إصرار وشدة على إخراج الخمس. موثقة سماعة، سماعة يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عما يجب فيه الخمس، الإمام يقول له في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، كل شيء يفيد الناس قليل أو كثير فيه الخمس. انت إذا تراجع تاريخ الإمام الكاظم سلام الله عليه حتى في كتب إخواننا أهل السنة، الإمام الكاظم عندما توفي يقول المؤرخون كان عند وكلائه من الأخماس أموال طائلة. علي بن أبي حمزة البطائني كان عنده 30,000 دينار من الأخماس، وزياد بن مروان القندي كان عنده 70,000 دينار من الأخماس. هذه كانت أخماس، معناه أن الأئمة كانوا يتصدون لجباية الأخماس، معناه أن الأئمة كانوا يتصدون لجباية الأخماس ولأخذها من الناس وصرفها في مواردها، لأن هذه الأموال الطائلة تدل على أن الإمام كان يجب الأخماس ويأخذها من الناس. الجهة الثالثة والأخيرة من حديثنا أهمية الخمس. في الواقع إذا إحنا نلاحظ أهمية الخمس نجد أن الخمس هو العصب المحرك، نجد أن الخمس هو الممون الوحيد للزعامات الشيعية وللمرجعيات الشيعية ولجميع موارد البر والخير عند أبناء الشيعة الإمامية. الخمس ما جاء يصرف في القصور ولا جاء يصرف في موارد الترف والتبذير، لا. لاحظ فقهاءنا ومراجعنا، ما شفنا احنا مرجع من مراجعنا بنى له قصرا من الأخماس، ولا لبس أحسن الثياب من الأخماس، ولا أنه نام على الأموال الطائلة زين والبذخ والترف. كل مراجعنا وفقهاءنا إذا تراجع سيرتهم تجد أنهم يعيشون في بيوت متواضعة ويلبسون ثياب متواضعة ويقنعون بالرزق القليل وباللقم التي تسد جوعتهم، مع أن الأموال الطائلة تجبى إليهم من كل مكان، أخماس حقوق هائلة. أين تصرف؟ تصرف في القصور، تصرف في الألبسة، تصرف في الترف والبذخ، تصرف في موارد البر والخير. المراكز الإسلامية في أمريكا، في لندن، في بلجيكا، في أفريقيا، في تنزانيا، في تايلاند، في جميع أماكن العالم، أغلب أماكن العالم أكو مراكز إسلامية يقوم بها مراجعنا وفقهاؤنا. من أين؟ من الأخماس. عشرات الآلاف من طلبة العلوم الدينية ومئات المدارس في قم المشرفة وفي النجف الأشرف، ما الذي يمدها وما الذي يمونها؟ الأخماس. الأخماس تصرف على موارد الخير والبر. إذن الخمس هو البحر الممد لموارد البر والخير عند الشيعة الإمامية. ملبالك الخمس مو ذو أهمية، لا، الخمس ذو أهمية عظيمة. فإحنا إذا ندرك أهمية الخمس ليش ما نتبادر للخمس؟ ليش ما نخرج الحقوق من أموالنا؟ مو هذا حق شرعي مواجب مثل الصلاة مثل الصيام؟ الإنسان إذا ما صلى يعني شنو عليه؟ مو من أهل النار؟ الإنسان إذا ما صام مو من أهل النار؟ الإنسان إذا لم يحج وهو مستطيع مو من أهل النار؟ كذلك الخمس واجب من الواجبات، كما أن الصلاة واجب، الصيام واجب، الحج واجب، الخمس أيضا واجب. فالذي لا يخرج الخمس من أهل النار بلا إشكال ولا ريب. الخمس واجب كسائر الواجبات. القضية مو قضية أنه لا والله الخمس واجب على التجار مو علينا إحنا، الخمس مو خاص بالتجار ولا رواية قالت أن الخمس بس على التجار، لا ما حد قال الخمس واجب على كل ما يستفيده الإنسان. كل إنسان، كل بنت تبلغ 9 سنين وكل ولد يبلغ 15 سنة يجب عليهم الخمس بلا استثناء. بمجرد تبلغ البنت 9 سنين يجب عليها الخمس، بمجرد يبلغ الولد 15 سنة يجب عليه الخمس. في كل فائدة يستفيدها. ترد مثلا الولد يصرف عليه أبوه، يقول أنا أبويا هو اللي يصرف عليه. صح، أبوك يصرف عليك، لكن أنت ما تجيك جوائز من المدرسة، ما تجيك هدايا من أصدقائك. الجوائز التي تأتيك من المدرسة والهدايا التي تأتيك من أصدقائك ولا تصرفها في مؤونة السنة، لا تصرفها في الأكل ولا في اللبس، يعني مر عليها سنة وانت ما صرفتها، يجب فيها الخمس حتى لو كان أبوك يصرف عليك. حتى ولو كان أبوك يصرف عليك، ما دام انت عندك أموال خاصة جوائز، عندك أموال خاصة هدايا، يمر عليها سنة وانت ما صرفتها في الأكل وفي اللبس، يجب فيها الخمس. عند بعض فقهائنا في الهدايا، لا عند الجميع، بجماعة دون جماعة. أو مثلا البنت هذه بعدها صغيرة، بنت 10 سنين شلون تخمس؟ هي بنت 10 سنين ما يجب عليها الصلاة؟ مو هي البنت إذا بلغت 9 سنين كلفت بالواجبات، صلاة، صيام، يجب عليها أن تصلي، يجب عليها أن تصوم، يجب عليها أن تقوم بسائر الواجبات إذا بلغت البنت 9 سنين، كذلك يجب عليها الخمس. إذا عندها هدايا من صديقاتها، عندها جوائز، عندها أموال معينة إليها، يجب عليها الخمس. الزوجة التي يصرف عليها زوجها، تقول الزوجة أنا مي مكلفة بالخمس، مو زوجي يصرف علي. حتى لو كان زوجك يصرف عليك، إلا أنك تصلك هدايا من النساء، تصلك أشياء خاصة من النساء، يجب فيها الخمس. كل ما يستفيده الإنسان، كل فائدة تصير بيد الإنسان يمر عليها سنة هذه الفائدة ولم يصرفها الإنسان في مؤونته في الأكل أو في اللبس أو في شيء من ذلك، فيجب فيها الخمس. نعم، الهدية محل خلاف بين الفقهاء، بل أن المقصر في إخراج حق الخمس يعتبر ظالم لأهل البيت سلام الله عليهم. أنت تريد تصير من الظالمين لأهل البيت؟ خب لا، الإنسان ما يريد. أبو بصير يسأل الإمام الباقر عليه السلام، يقول له ما أيسر ما يدخل به العبد النار، أقل شيء ويدخل الإنسان النار شنو؟ ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال يا أبا بصير، من أكل من مال اليتيم درهما دخل النار، ونحن اليتيم يا أبا بصير. يعني أنت إذا تأخذ من حقهم درهم واحد، هذا موجب لدخول النار. ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال من أكل من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم يا أبا بصير. يعني أنت أموالك فيها حق لأهل البيت، يجب عليك إخراجها. والله صعب عليه طلع فلوس، كل شيء ولا الفلوس. تريد مني مثلا مساعدة أتبرع بدينار للفقراء، أنا مستعد. مثلا تريد مني مثلا أقوم بخدمة معينة، أما الفلوس هدو صعب، كل شيء ولا الفلوس. أنت القضية مريحة بالنسبة إليك، خصوصا أنت صاحب الدخل المحدود، مريحة إليك. فقط أول سنة تتجعل لك سنة جعلية، فقهاء يسموها السنة الجعلية. يعني مثلا أنا أعتبر أول محرم هي سنة الجعلية، زين؟ إذا أول محرم سنة الجعلية، افترض أول محرم هالسنة ش عندي؟ عندي 1000 دينار. هالسنة عندي أول محرم 1000 دينار، أخرج خمسها 200 دينار، طلعت 200 دينار، خمس نصف حق الإمام نصف حق السادة. السنة الجاية إذا جاء أول محرم ش عندي؟ إذا عندي زيادة على 800 دينار، فيجب 5 زيادة، سواء كانت الزيادة قليلة أم كثيرة، 5 زيادة فقط. وإذا لم يكن عندي زيادة عندي 500 دينار أو 700 دينار أو 600 دينار فلا يجب، يجب الخمس في الزائد على 800 دينار فقط. مو شيء صعب ومو شيء ثقيل وخطير، صخرة فلوس شلون يطلعها؟ إذا ما تطلع الفلوس متى تطلعها؟ يعني إذا وضعت في قبرك وألزمت بين يدي الله وسألك منكر ونكير عن واجباتك، تالي تقول يا ليت يا ليت، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لو أنا كنت مخرج الخمس كان أنا افتكيت. شي يفيد بعدين؟ يفيد ما دمت حيا، ما دمت موجود على ظهر الحياة تخرج الخمس، وبعدين إذا مت وضعت في قبرك ما يفيد يا ليت وما يا ليت. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: من أخذ شيئا من حقنا فكأنما أكل من لحمنا. تريد تأكل من لحم أهل البيت؟ ما أدري يعني. ما أدري إحنا ليش مصرين أصلا، ليش إحنا مصرين ما ندفع الخمس؟ ليش الإصرار؟ أمر واجب مثل الصلاة مثل الصيام، أحاديث أهل البيت تأمر بذلك، إلا إصرار لا، خمس كل شيء والله. احنا لا نريد ان نعد من ظالمي اهل البيت سلام الله عليهم اذا جاء يوم القيامة وصف الظالمون الذين اخذوا اموال اهل البيت، واحنا يصف من الظالمين او لا، ايضا اخذوا اموال اهل البيت، اخذوا حقوق اهل البيت فيعتبروا من الظالمين. لا نريد ان نكون من ذلك، نريد ان نكون من المقبولين المرضيين عند اهل البيت سلام الله عليهم. فنخرج هذا الحق من اموالنا ومن ممتلكاتنا ومن كسبنا، فانه واجب كصلاتنا وكصيامنا وكحجنا، واجب الخمس واجب كسائر الواجبات، لا مناص، ما الك مجال، ما الك شاره، اي حيله ماكو الا ان تدفع الخمس. وأما إذا نظرت إلى تاريخ الظالمين، شفت شلون تعاملوا مع حقوق أهل البيت سلام الله عليهم، حين نريد أن نكون مع معاملتهم وكيف أخذوا أموالهم وفيئهم وتراثهم. دعبر الخزاعي يقول: لعمرك إني من 30، لعمرك إني من 30 حجة أروح وأغدو دائما حسراتي. على شنو تتحسر يا دعبل؟ قال: أرى فيئهم في غيرهم، أموالهم بيد غيرهم، أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي. دعبل الخزاعي إذا يقرأ القصيدة على الإمام الرضا يقول الرواة الإمام الرضا يحرك يده، مو هذا دعبل يقول: أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي. الإمام الرضا يحرك يده ويقول: صفراتي صفراتي، يعني أخذوا حقوقنا وأخذوا أموالنا. قصيدة دعبل قصيدة عصماء مفجعة، ضمت كثير من محن أهل البيت ونوائبهم التي حصلت لهم. وإذا هو يجلس بين يدي الإمام الرضا ويذكر تلك المحن والنوائب: مدارس آيات، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفل عرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قف نسأل الدار التي خف أهلها، قف قف نسأل الدار التي خف أهلها، متى صلواتي ديار رسول الله يا أصبحنا بالقعين وآل زياد تسكن الحجرة يا ديار رسول الله يقول المنهال رأيت سيدي زين العابدين يستظل بظيل والقيد برجليه والأغلال بيديه والجامعة على صدره وساقاه كالقصبتين. لاحظ ساقاه كالقصبتين. من شنو ساقاه كالقصبتين؟ من شدة الضعف والدماء التي نزفت منه. وساقاه كالقصبتين والدماء تسيل على قدميه وهو ينادي أقاد ذليلا أقاد ذليلا في دمشق كأن لي من الزنج عبد غاب عنه نصيرا وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزيرا سلمت عليه رد علي السلام قلت يا سيدي كيف حالك؟ قال يا منهال يا منهال كيف حال من فقد أباه وإخوته؟ يا منهال كيف حال من رأى عشيرته صرعى على الثرى؟ يا منهال كيف حال من يرى عماته وأخواته مسبيات من بلد إلى بلد؟ يا منهال أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها وأصبحت قريش تفتخر على العرب بأن محمدا منها وأصبحنا آل رسول الله مشردين عن الأوطان. هل لي إليك حاجة؟ أقوم لك بحاجة سيدي أخدمك بخدمة. قال يا منهال ائتني بخرقة وضعها تحت المسامير فإنها حزت رقبتي. ذاب القلب يا منهال لا تسأل عن أحوال ذاب القلب يا منهال لا تسأل عن أحوال مصايب فطرت قلبي عانتني وادهشت با أنا بالأمس كل الناس